أحسن الله إليك شيخ. وهذا السؤال يقول يا فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أفطر قبل أذان المغرب؟ أن أفطر قبل أذان المغرب والشمس قد غابت. هذا كيف تعبه كله؟ ها؟ أنا شوف أنا إخوان، الأصل أنه نلتزم. أنت في أمورك هذه كلها، يعني إقامة الصلوات، الأصل أنها تركت لمن؟ للإمام. إقامة الجمع والجماعات لمن؟ للإمام يا شيخ. والإمام أناب وزير الأوقاف، وزير الأوقاف كلف المؤذن والإمام. إذن أنت تبع. هذه الأمور داخلة في الولاية، يعني يلون من أمورنا الجمعة والجماعات والثغور والجهاد. هذه الأمور ليست لنا، ما يصير كل واحد بكيفه، ما يمكن أبدا يا شيخ. وأنا أذكر هذه يعني بدأت وبدأها أبي الآن، هذا اللي بيفطره شاف أن الشمس غابت، وين قاعد في بيته ويشوف القرص كذا، وبينك وبين الشمس عمارات وجبال ووديان وكثبان، وينك أنت؟ إلا إذا كنت أنت في مكان ترى فيه الأفق بوضوح، وليس شيء يحول بينك وبين الأفق اللي هو خط المغيب، هذا نعم ما في كلام، هذه حجة قائمة. أما وأنت في المدينة تقدر تشوف أن الشمس غابت؟ أنت يغيب عنك شعاع الشمس قبل قرصها، وين علمت شيئا وغابت عنك أشياء؟ هذه أول من بدأها كانوا يعني إخوان لنا، ولكنهم شوي يعني أخذتهم الحمية والشدة. فكنا في الحرم المدني، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا حاطين الرطب وحاطين كذا وننتظر ايش المؤذن، فهو يجي قاعد ياكل التمر، يا فلان قال والله غابت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا غابت الشمس من هاهنا واقبل الليل من هاهنا فقد افطر الصائم. انتم الان فاطرين، اكلتم ولا ما اكلتم؟ يقول فقه أعوج يا أخوان. يقول حكمك أنك مفطر حتى لو أنك ما أكلت، حديث النبي، يعني إذا أدبرت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. فأنت الآن فاطر، وين الشمس؟ وخاص حنا كنا في المظلات، تعرفون المظلات اللي كانت على يمين الإمام، كان أول مظلات، ما كان بناء المظلات، وبيننا وبين الشمس والله جبل اسمه جبل سلع، معروف من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يا ابن الحلال والله القرص ورا سلع، اطلع بس بسيارتك إلى ورا الجبل 2 كيلو فقط عن المسجد، تعال ورا الجبل بتشوف الشمس. لكن في جبل كبير اسمه جبل سلع، مو كبير، صغير جدا، لكن بالنسبة لنا وإحنا قاعدين لا شك كبير مغطي. فجبل القرص، مغيب القرص من وراء جبل سلع، كيف قال خلاص غابت الشمس؟ بالنسبة لي أنا ماني مكلف إني أروح فوق الجبل وشوفه. يقول وبعدين يقول هذا حكم. يا أخي هذا وصف، ما هو بحكم، هذا وصف، يعني على الصائم أن يفطر، بدأ وقت الإفطار إذا أدبرت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا، لكن لابد الإدبار يكون مغيب للشمس، مو الشمس وراء بيت فلان، وراء بيت جيرانك وانت ما شايفه، بينك وبين الشمس بيت جارك وانت تشوف الشمس. فكانوا يفطرون يا شيخ، وبعدين ينتظرون يصلون معنا الصلاة. أكلوا قبل الأذان 7 دقائق 5 دقائق قبل الأذان، كل يوم يأكلون ومجموعة. وبعدين بعد شهور دخلوا الحرم اللي هي الحادثة المشهورة، حادثة حادثة جهيمان، هم نفسهم دخلوا الحرم، وكان الذي كان في تلك الحادثة، نسأل الله أن يتولانا وإياهم جميعا بالرحمة يا أخوان. فالشاهد لا لا قاعد ببيتك ما تشوف المغيب، تشوف المغيب تخرج حتى لا يكون بينك وبين الأفق شيء. هنا نعم، هنا فعلا تستطيع تشوف القرص، أما الشعاع لا. انتظر المؤذن. أنا أسمع يقولون أن المؤذنين يخرون الأذان دقيقتين ثلاث، ما في مانع احتياطا، يخافون، ما في مانع يا شيخ، إلا إذا تخرج في الصحراء في البر وفعلا ما قدامك أي شيء إلا الأفق، ها هناك نعم لك أن تفطر متى ما شفت الشمس، لا تشغل الراديو ولا تشغل الساعة. نعم.